نعم. وكان جهلا ويقول بالجهل، فهذا تصديق قول جهل، لكنه اذا اثبت الامر والنهي والثواب والعقاب خالق المشركين من هذا الوجه. لكن جهلا ومن اتبعه يقول بالارجاء، فيضرب الامر والنهي والثواب والعقاب عنده. صحيح. نعم. الارجاء معناه هو اولا تعرفون ان الجهميه يقولون بالجبر. ايش معنى الجبر؟ ان الانسان مجبر على عمله، ما له اراده ولا اختيار، لكن هذا يكون فيه تعظيم للامر والنهي. لكنه يقول بالارجاء، والقول بالارجاء يضعف الامر والنهي. الارجاء معناه ان الطاعات ليست داخله في الايمان، وان الايمان هو الاقرار بالقلب، وعلى هذا فالاعمال لم تدخل في الايمان، فلا ينقص الايمان معصيه ولا يزيده طاعه. يقول افجر الناس واثقى الناس في الايمان سواء. ولذلك عند جهنم ومن تابعه الزاني والسارق وشارب الخمر واللائق، كل هؤلاء ليسوا فساقا، هؤلاء مؤمنون كامل الإيمان، إيمانهم مثل إيمان جبريل وميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فتبارك من إذا كان الإنسان يعتقد هذه العقيدة، هل يضعف الأمر والنهي في حقه؟ بمعنى هل يتهاون بالأمر والنهي ولا لا؟ يتهاون. ما دام يقول الرجل إنه سيكون مؤمناً كاملاً الإيمان لو زنى ولو سرق ولو شرب الخمر ولو قتل النفس، الإيمان يكون الأمر والنهي لديه ضعيفاً ولا لا؟ ضعيفاً. ولهذا يقول إن القول بالإرجاء يضعف الأمر والنهي والعقاب والفتوات. عندها الزاني والسارق وقاتل النفس وما أشبه ذلك ما يدخلون النار، ما يدخلون النار، لأن عنده هذا ما له تعلق بالإيمان، وكل مؤمن فهو بالجنة. وعلى هذا فكل من عمل هذه الكبائر فإنها لا تنقص إيمانه ولا تحول بينه وبين دخول الجنة بدون أن يدخل النار. أعرفتم هذا؟ رجل يعتقد هذه العقيدة، ماذا يكون ميزان الأمر والنهي والعقاب والثواب عنده؟ ها؟ لا شيء، لا شيء ولا يهمه. نعم. حقيقة مذهب جهم الأدل والإرجاء، الحقيقة إنه يصلح لفساق هذا الزمان ولا لا؟ هنا يقولون ما دام إن الواحد يزني ويصدق ويشرب الخمر وكل شيء وهو مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل ومحمد، نعم هذا طيب، يعني خلونا نزني ونصدق ونفعل الأرشد النبي والحمد لله، ونرفع الرايات على أننا مؤمنون كإيمان محمد وجبريل وميكائيل. ولا شك إن هذا قول من أبطل الأقوال. طيب، يقولون أن الجهمية فيهم ثلاث جيمات، تعالت الله من الجيمات، الجهم والجبر والإرجاء. الجهم والجبر والإرجاء، نعم. وبئس الجيمات الثلاث. نعم. المرجئة لا، غلاة المرجئة هم الجهمية، فيهم مرجع آخرون كما سيذكرهم المؤلف إن شاء الله قريبا، فيهم مرجع آخرون أقل منه، أقل من وجه وأرجى من وجه آخر. نعم. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون للجهم في مسائل القدر والإيمان العقلية. نعم. وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية بالجملة على الأشعرية. نعم. ها؟ هما أتباع الرجل هذا، أبي عبد الله عبد الله بن سعيد، أبي محمد عبد الله بن سعيد. نعم. وأصحاب لكلاب كالفارس المحاربي وأبي العباس الضرارسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. نعم. والكرامية قوم لا ما يحكم التكفير، ما أرينا أن الآن ما نتكلم بالتكفير والتكفير، نتكلم شو بالمقالات، هذه المقالة خاطئة وهذه المقالة خاطئة، لأن مسألة التكفير مسألة دقيقة جدا، ولا ما تعنينا هذا المسألة. نعم. في الحقيقة ما نستطيع أن نحكم حكما عاما، لأن بعضهم يكون أقرب إلى أنه جماعة في باب وأبعد في باب آخر. فمثلا الأشاعرة بالنسبة للمعتزلة لا شك أنهم أقرب من إلى سنة الجماعة في باب الصلاة، في باب الصلاة أقرب إلى أهل السنة والجماعة. لا ما نستطيع أن نقول عنهم ضدك، لأنهم قد يكونوا مخالفين كثيرا في القدر مثلا في الإرجاء، فلا يمكن أن تفضل بعض على بعض على سبيل الإطلاق. نقول في الصفات لا شك أن أقربهم الأشعرية، بل ما تريديها أقرب منهم، لأنهم يزيدون على الأشعرية بعض الصفات التي ينكرها الأشاعرة. نعم. ما أتكلم عن هذا، هذه مسألة تعود إلى مسألة أخرى، موالاتهم ومناصرتهم والحكم بكفرهم أو قصتهم، هذا له باب آخر. لما تتكلم الآن وش عليه؟ على مقالاتهم، وهل هي توحيد على زعمهم ولا غير توحيد؟ نعم. هذا يتكلم عليها الشيخ الإسلام بالفتاوى، يمكن يتكلم عليها، يتكلم عليها طينا، لكن هذا متشتت مو في مقال واحد. نعم. والجبرانية قوله بالإيمان قول منكر لا يستحق إليه أحد، فأما بالصفات والقدر والواقع والغيب. خلكم معنا. هؤلاء أيضا من المرجئة. المرجئة الأولون الجهمية يقولون بإيمان ما هو؟ لا. الإيمان يقولون الجهمية وهم المرجئة يقولون الإيمان مجرد إقرار القلب. إذا أقررت أن الله موجود خلاص هذا الإيمان. القول لا يدخل في الإيمان، الفعل لا يدخل في الإيمان. الكرامية يقولون العقيدة ما لا تدخل في الإيمان، الإيمان قول اللسان فقط، الإيمان قول اللسان فقط، وإن كان مع عدم تصديق القلب. طيب على رأي هؤلاء يكون منافقون مؤمنين، يكون المنافقون مؤمنين ولا لا؟ طيب، لكن مع ذلك يقول المنافق مؤمن مخلد في النار، ووافقوا الجماعة بالحكم دون الاسم. نعم، في الاسم دون الحكم، الحكم واحد ولا لا؟ يقول فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم، إذن وافقوهم في الحكم دون الاسم. يعني المنافق نحن نقول إنه مخلد في النار، وهم يقولون إنه مخلد في النار، لكن حنا نقول المنافق ليس بمؤمن، وهم يقولون مؤمن مؤمنون. فصار عندنا الآن طائفة المرجئة الذين يجعلون الإيمان مجرد الاعتقاد بالقلب. الثاني الكرامية يقولون الإيمان ما هو؟ قول اللسان. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان إقرار القلب وقول اللسان وعمل الأركان، كلها من الإيمان. اللهم أكبر. أتباع عبد الله بن كرام في هذا كتاب للشيخ الإسلامي، يمكن تراجعون الملل والنحل، تراجعون هذه القواعد إن شاء الله. نعم. من شاء من أئمة يظل الواحد، ولهذا ذلة العالم هي هينة، يظل العالم يظل موقف مقدس معظم عند العالم. قال رحمه الله تعالى: وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب والإقرار بالله. الرحمن الرحيم. أظنكم تعرفون الفرق بين المعتزلة والجهمية والموافقة. يوافقون الجهمية المعتزلة في نفس الصفات، والمؤلف يقول يقاربون قول جهم، لأن جهما ينكر جميع الصفات بدون تفصيل، وأولئك يثبتون ثلاث صفات وهي الحياة والعلم والقدرة، اللي هم المعتزلة، وإن كانوا يفسرونها بغير تفسير أهل السنة والجماعة. فهم في الصفات في الحقيقة مثل الجهمية أو مقاربون لها. في باب الإرجاء على العكس من الجهمية، لأن الجهمية يقولون بالإرجاء والمعتزلة على العكس يقولون في المنزلة بين منزلتين. مثال ذلك مثلا فاعل الكبيرة عند الجهمية ما حكمه؟ مؤمن كامل الإيمان، وعند المعتزلة ليس بمؤمن ولا كافر أيضا لكنه مخلد في النار وهو في منزلة بين منزلتين. شوف الفرق بينهم الآن واضح. الجهمية يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار، وأولئك يقولون فاعل الكبيرة ليس عنده إيمان ليس بمؤمن لكن ليس بكافر بل في منزلة بين منزلتين، أما في الآخرة فهو مخلد في النار. فخالفوا الجهمية مخالفة تامة في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. في باب القدر أيضا على العكس من الجهمية تماما، لأنهم ينكرون القدر والجهمية يثبتونه مع المغالاة، يثبتون الجبر. وفرق بين الإنسان الذي يقول إن العبد يفعل فعله باختياره وإرادته وليس لله فيه إرادة ولا اختيار، وبين الذي يقول إن العبد يفعل بدون اختيار ولا إرادة وهو مجبر على فعله لأن ذلك تقديره له. إذا فهمت من الآن الوجوه التي يتفق بها الجهمية والمعتزلة ويختلفون فيه. هم يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد، لأنهم مثل ما قلت لكم يقولون ليفعل الكبيرة لا، يقولون ليفعل الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر أيضا في منزلة بين منزلتين، وهذا هو تعظيم الأمر والنهي لكنه مغالا فيه. يقولون أي مخالفة تقع من الإنسان في الكبائر يخرج من الإيمان، إذا هذا يكون تعظيم ولا لا؟ يكون تعظيما للأمر والنهي. أولئك لا يعظمون الأمر والنهي لأنهم يقولون كل معصية من الإنسان لا تضره، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. من أي كلام؟ إحنا تكلم كلامين متضادين. أين معتزلة؟ هذا كلام يقولنا انه هو قد فعل العدل، لانه لو قدر افعاله وعاقبه عليها صار ظلما. نعم. والاقرار بالعمل والنفس والوعد والوعيد ما اصابك من حسن عند الله اي وش فيه؟ موصفه ما اصابك من مصيبه بما كسبت ايديك، هذا معنى وما اصابك من سيئه فمن نفسك، يعني انت سببه، هذا معنى. فسرها الايه وما اصابك من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عنك الحسنات فضل من الله مالك فيها حول ولا قوه، واما السيئات فانت اسبابها. نعم. فإن كان القدر خير من الإقرار في القدر، فإن كان الأمر والنهي والوعد والوعيد. فهم يكذبون بالقدر، فهم يكذبون بالقدر، يكذبون بالقدر، ففيه نوع من الشرك من هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. صحيح، وهذا واضح من خير، لأن الأول يتضمن أن أمر الله ونهيه يكون عبثا، يعني الثاني الذي يعظم القضاء والقدر وينكر الأمر الأمر والنهي والوعد والوعيد يصير أمر الله ونهيه من سبيل العبث ليس في فائدة، ما دام أنك تأمره ثم تجبره أن لا يفعل وتنهاه وتجبره أن يفعل، وشوفون هذا من باب العبث. أدنى ما نقول أنه عبث قد نقول أنه ظلم أيضا، لكن الذي يعظم الأمر والنهي ويقول إن الإنسان له اختيار وإرادة وإذا فعل المنهيات وترك المأمورات فهو يعاقب عليه، هذا خير من الذي يقول إنه لا يعاقب لأنه إذا عوقب فهو مظلوم. هنا نعم. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينهي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولكن نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج والحرورية. لا، وكان والوعد والوعيد، وكان قدم فيه مطمئن وشديد كما نبغ والوعد والوعيد، ولكن نبغ فيهم القدرية. طيب، ماشي كما نبغ فيهم الخوارج والحرورية. وإنما يظهر عندنا الخوارج والحرورية يعني كل عام ما تفرض المغايرة، لأن المعروف من الخوارج يلقبون بالحرورية، وإن كانوا أعم، الخوارج أعم من الحرورية، لأنه يشمل كل من خرج عن الإمام، وأما الحرورية فهي خاصة بطائفة معينة منهم، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. نعم. لم يكن في زمن الصحابة من ينفي الأمر، وكان قد نبغى فيه، نطوف على النفي في قول لم يكن، يعني أنه ما كان في زمن الصحابة من ينفي الأمر والنهي كما تقول الجبرية، لكن فيهم القدرية، ونبغى هنا بمعنى ظهر. نعم، لا فيهم في زمنه، المراد في زمنه، يعني مثل ما قال لم يكن في زمن، ونبغى فيهم يعني في زمنه. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى، وكلما ضعف من من يكون بنور النبوة قوية البدعة. فهؤلاء كلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون المجوس، وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. المشركون شر من المجوس بلا شك، ولهذا المجوس يقرون بالجزية بالنص، والمشركون لا يقرون بالجزية عند أكثر أهل العلم. نعم، وإن كان صحيح أنهم يقرون، لكنهم عند أكثر أهل العلم لا يقرون، فصاروا أي المشركين أو المشركون شرا من المجوس، وإن كان المجوس يطلق عليهم أنهم مشركون لأنهم يعبدون النار، لكنهم المشركون المراد الذين يعبدون الأوثان ولا يدينون بدين المجوس.